فتح العراق، هذا الفتح العظيم الذي تحقق في فترة قياسية جدا، وخاصة في مقاييس ذلك الزمان، ما فيه طائرات ودبابات وسيارات، الحركة على الإبل والخيول وحتى مشيا. واستطاع خالد رضي الله عنه أن يكون فتح العراق فتحا مؤزرا، بينما العراق تفتح بقيادة خالد رضي الله عنه ومعه المثنى ابن حارثة الشيباني رضي الله عنه، إذ جاءت رسالة من الخليفة أبي بكر الصديق. هذه الرسالة في أواخر شهر 5 سنة 634 ميلادية، جاء فيها بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله عتيق ابن أبي قحافة يعني أبو بكر إلى خالد بن الوليد، السلام عليك، أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، وأصلي وأسلم على نبي الله محمد بن عبد الله، سر حتى تصل جموع المسلمين في بلاد الشام فهم في حالة كبيرة من القلق. كانت فتوحات العراق ما شاء الله منطلقة بقيادة خالد بن الوليد. في هذه الفترة كان المسلمون في الشام في فتوحاتهم، في 4 جيوش أرسلها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، استطاعت هذه الجيوش أن تحقق انتصارات واضحة وجيدة، إلا أن الروم قرروا أن يرسلوا قوة ضخمة جدا تواجه المسلمين بأعداد تفوق 200,000، فكان خطورة شديدة. فهنا أمر أبو بكر الصديق الجيوش أن تتجمع لتواجه هذا الجيش، ثم أراد أن يختار قائدا عاما لهذا الجيش ويسندهم بجيش من العراق لخطورة الجيش الرومي الذي سيواجهونه. فأمر خالد، قال سر حتى تصل جموع المسلمين في بلاد الشام فهم في حالة كبيرة من القلق. وفي رواية أنه قال فيها وإنني أعينك قائدا على جيوش المسلمين وآمرك أن تقاتل الروم وأنت القائد على أبي عبيدة ومن معه. عبيدة أمين هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه، هو قائد أحد الجيوش الأربعة. لما تجمعت الجيوش عين أبو بكر الصديق أبو عبيدة قائدا عليها، والآن يعين خالد قائدا على هذه الجيوش. هذه رواية. الرواية الأخرى أنه ترك الجيوش، كل قائد مسؤول عن جيشه، وأرسل خالد بدون ما يعينه قائدا عاما على هذه الجيوش. روايتين في هذه المسألة. ثم قال اذهب بسرعة أبا سليمان وأتمم عملك بمعونة الله جل شأنه، اقسم جيشك إلى قسمين، جيش العراق اقسمه إلى قسمين، دع النصف مع المثنى الذي سيخلفك في العراق، يعني خذ نصف الجيش واترك نصف الجيش مع المثنى ليتمم فتح العراق، فإذا فتح الله عليكم بالشام فارجع إلى عملك بالعراق. ثم أعطى بعض النصائح الإيمانية، قال ولا يدخلنك عجب، لا تعجب بنفسك وتنغر فتخسر وتخذل، سبحان الله، الغرور خسارة في الدنيا والآخرة، وإياك أن تتباطأ بعمل، فإن الله عز وجل له المن وهو ولي الجزاء. يعني يذكر بالنية لله عز وجل، عدم الغرور، عدم الإعجاب بالنفس، عدم التباطؤ بالعمل، إتقان العمل، وأن الله سبحانه وتعالى له الفضل وهو الذي سيعطيك الجزاء وليس أنا. إذن هكذا تم تعيين خالد، إما قائدا عاما لقوات المسلمين حسب إحدى الروايات، أو أنه قائد جيش سينضم إلى جيوش المسلمين في الشام. طبعا التحرك مطلوب أن يكون تحركا سريعا، فبدأ خالد بالتحضير للمسير، والتقى مع نائبه المثنى بن حارث الشيباني وأعطاه تعليمات الخليفة أبو بكر الصديق، وقسم جيشه إلى قسمين، سلم النصف إلى المثنى. في هذا التقسيم خالد رضي الله عنه عمل عملا اعترض عليه المثنى، ذلك أنه لما قسم الجيشين جعل جميع المهاجرين وجميع الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة كلهم، جعلهم في النصف الذي معه، وترك المثنى وليس معه صحابي واحد. طبعا الصحابة لهم مكانتهم الكبيرة في نفوس الناس، والجنود يكونون لهم كل تقدير واحترام، ولذلك اعترض المثنى بشدة وقال لخالد والله لا أقيم إلا على إنفاذ أمر أبي بكر كله. يعني أبو بكر قال اقسم الجيش، تقسم الجيش بالنصف وتقسم الصحابة، والله ما أرجو النصر إلا بهم، أملي بالنصر بسبب وجود هؤلاء الأتقياء معي بتقواهم وبركتهم يكون هذا النصر. فرأى خالد طبعا أن طلب المثنى طلب عادل، فأعاد تقسيم الجيش وترك معه قسما كبيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من بين هؤلاء عدد كبير من خيرة أمراء الجيش. وبدأ خالد الآن يتجهز للمسير إلى الشام. طبعا أبو بكر الصديق كان من عادته إذا أرسل أي قائد يعطيه المهمة ويعطيه المنطقة الجغرافية التي ستنفذ فيها المهمة، ويعطيه الموارد البشرية والمالية التي توفر له تنفيذ هذه المهمة، لكن يترك التفاصيل مفوض تفويض. طريقة عمر بن الخطاب كانت طريقة مركزية أنه يفصل كل شيء، أما أبو بكر فكان يعطي التوجيهات العامة ويترك التفاصيل بتفويض للقادة الذين معه. فاتبع هذه الطريقة في التفويض مع خالد رضي الله عنه عندما أرسله للعراق، وها هو الآن يتبعها مع خالد عند إرساله إلى الشام. المهمة التي أعطيت لخالد إذن مهمة واضحة، عليه أن يتحرك بسرعة إلى الشام، يتولى قيادة قوات المسلمين هناك، يقاتل الروم حتى يتحقق النصر، ويترك لخالد اختيار الطريق الذي سيذهب به والطريقة التي سيقود بها المعركة. والمهم أن يتحرك بسرعة ويصل بسرعة قبل بدء المعركة العظيمة، معركة اليرموك، ويعود بعد ذلك إلى العراق. خالد رضي الله عنه ما كان يعرف بالضبط أين قوات المسلمين في الشام وأين موقع اليرموك بالضبط، لكنه يعرف بشكل عام أن هذه القوات موجودة في منطقة بصرة ومنطقة الجابية، وعليه أن يتحرك إلى هناك بأقصى سرعة. كان هناك طريقان معروفان يمكن لخالد أن يختار أحدهما. الأول طريق جنوبي يمر عبر دومة الجندل، ويستطيع الجيش أن يسير على هذا الطريق الذي تستخدمه عادة القوافل المتجهة إلى الشام. هذا طريق سهل وفي كثير من المياه، ولا يستطيع العدو أن يتدخل في تحرك الجيش. لكن المشكلة أن هذا الطريق طويل، طويل جدا بالمقارنة مع الطريق الآخر، وهو إذا يريد أن يتحرك بسرعة هذا الطريق سيأخذ وقته، والموقف موقف المسلمين في الشام موقف خطير، يبدو أنه محتاج إلى مساندة فورية. ولذلك قرر خالد بسبب استعجاله ألا يسلك هذا الطريق. أما الطريق الثاني فهو الطريق الشمالي الذي يمتد على نهر الفرات ثم ينطلق شمالا في شرق بلاد الشام، وهذا الطريق طريق جيد وملائم، لكن هذا الطريق فيه حاميات رومانية موجودة على الفرات قد تسد عليه الطريق. وأيضا الطريق هذا فيه مشكلة أخرى أنه يمر في صحراء، فيحتاج إلى عدد كبير من الإبل التي تحمل المياه، والإبل التي تحمل المياه إذا كانت أعدادها كبيرة سيكون حركتها بطيئة، وبالتالي قد تؤخر أيضا وصوله. فإذا عنده مشكلتين، طريق أقصر لكن مشكلة المياه ستؤخره، ومشكلة الحاميات الرومية قد تؤخر. ففكر خالد ماذا يفعل، فعقد مجلسا للحرب وشرح الموقف للقادة، سألهم هل في طريق يمر من وراء جموع الروم؟ لأني إذا واجهت الروم، استقبلت الروم بقواتي، ستحبسني وتعطلني بمناوشاتها عن غوث المسلمين في الشام. فقال له قادته لا نعرف إلا طريقا ممكن أن يسير فيه الأفراد وليس الجيوش، لأن طريق كله في صحراء لا يمر على جيوش، لكن كل الطريق في صحراء ويحتاج مياه كثيرة جدا عشان الواحد يقطعه، ولا تستطيع الجيوش أن تقطعه. ثم نصحوه قالوا لإياك أن تخاطر بالمسلمين، أن تغرر بالمسلمين. خالد الوليد كان مصمم على أن يصل إلى اليرموك بسرعة، والطريق الجديد هذا الذي أشاروا إليه طريق إذا استطاع أن يدبر وسيلة لقطعة بسرعة فسيحقق ما يريد، ليس بالطريق الطويل كالطريق الجنوبي، وليس طريق فيه حاميات كطريق الروم. فطرح على القادة السؤال مرة ثانية، فهل في طريق آخر؟ ما في طريق. قال خلونا نسلك هذا الطريق الصحراوي. فالكل عارض سوى رافع ابن عميرة وهو محارب مشهور، يبدو أن رافع عارف بهذه المنطقة، فقال يمكن أن تمر عن طريق سماوة، أن تتقدم من الحيرة إلى منطقة قراقر ثم عين التمر والمصيخ، وممكن أن يكون هذا الطريق صحراوي وتصل إلى قراقر، قراقر واحة مشهورة فيها مياه تقع في غرب العراق، ومن قراقر إلى سوى منطقة يوجد فيها طريق واحد غير معروف يمر في صحراء جرداء لا ماء فيها. إذن معظم الطريق عندك ماء، لكن في منطقة سيكون عندك مشكلة في الماء. إذا وصلت إلى سوى، سوى فيها ماء وفير، فالخطورة هي من قراقر إلى سوى. ويوجد قبل سوى بمسيرة يوم واحد نبع ماء قد يكون فيه ماء، ما زال فيه ماء، قد يكون جف، فإذا كان فيه ماء ممكن أن يؤمن ماء كافي للجيش. لكن من قراقر إلى هذا النبع الذي قبل سوى بيوم يعتبر الطريق من أخطر ما يمكن. طول هذا الطريق 120 ميل، هذا الطريق يمكن للأفراد أن يقطعوه، لكن جيش كامل فيه مخاطرة شديدة. فرافع دله على هذا الطريق لكن حذره، قال إنك لن تطيق ذلك بالخيل والأثقال، والله إن الراكب المفرد ليخاف على نفسه، وما يسلكها إلا إنسان يعني شجاع مغرور بنفسه. 5 ليالي جياد لا يصاب فيها ماء، 5 أيام بدون مياه. هنا القادة قال لا، لا يمكن المخاطرة بجيش، جيش يمشي في مسافة 5 أيام بدون ماء، طريق كهذا ممكن يهلك، لو أخطأ الجيش طريقه ولو أميال قد يضل وقد يموت عطشا. ولا يمكن أن يقبل رجل ذو رأي سديد بهذا الأمر. سكت خالد رضي الله عنه وأخذ يطرق ويفكر، ثم رفع رأسه وقال بصوت هادئ: ليس لنا إلا هذا الطريق. تعجب القادة وانقلبت وجوههم إلى تجهم، فقال: لا يختلفن هديكم ولا يضعفن يقينكم، واعلموا أن المعونة تأتي على قدر النية والأجر على قدر الحسبة. مدام احنا محتسبين لله وفي سبيل الله، الله سبحانه وتعالى سيعيننا ويهدينا. وأن المسلم لا ينبغي له أن يكترث لشيء يقع فيه مع معونة الله له. الآن بدأ يربطها بالناحية الإيمانية، طبعا الإيمانيات مطلوبة لكن أيضا هناك واقع لازم الإنسان يحسب حسابه. بدأت هذه الكلمات اللي فيها التذكير بالإيمان والإخلاص والتوكل على الله تثير الحماس في نفوس أصحابه، فتشاوروا ثم التفتوا إلى خالد في ثقة وعزم وأمل، قالوا: أنت رجل قد جمع الله لك الخير، ما شاء الله، يعني لم تهزم في معركة، فشأنك يعني كيف سيعترضون على رجل من شأنه النصر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فأمرهم بالاستعداد لقطع الطريق، وبدأ جيش خالد يستعد للمسير إلى الشام بحماس منقطع النظير في الطريق الذي لم يسر فيه ولا عليه أي جيش في السابق ولا يعرفه سوى رجل واحد، هو رافع بن عمير. في أوائل ربيع ثاني عام 13 هجرية، أوائل الشهر السادس من عام 634 هجرية، تحرك الجيش معه 9000 رجل، ليس فيه نساء ولا أطفال، بناء على أوامر خالد تمهيدا لترحيلهم إلى المدينة حتى لا يبقوا في العراق بدون حماية، خاصة جيش العراق الآن انقسم إلى النصف، وخروجهم مع الجيش سيعطل الجيش، فجيش كله محاربون. وتحرك الجيش إلى عين التمر، ثم إلى المصيف، ثم إلى قراقر. المثنى سار مع الجيش حتى قراقر ليطمئن عليهم. بدأت الاستعدادات في قراقر لقضية المياه، منطقة الخطرة، وعاد المثنى والجيش يستعد ليقود جيش العراق. عسكر جيش خالد في قراقر لقضاء الليل ولملء قرب الماء والأوعية الأخرى التي تكفي الرجال، لكن الأخطر من قضية الرجال الإبل والخيول محتاجة ماء، وهذه معناها حمل ثقيل جدا سيعطل الجيش، ويحتاجون ماء يكفيهم 5 أيام. في صباح اليوم التالي كان المسير الخطر على وشك أن يبدأ، اقترب رافع من خالد وقال له مرة أخرى آخر إنذار: إنك لن تطيق ذلك بالخيل والأثقال، والله إن الراكب الفرد يخشى على نفسه. فالتفت خالد إلى رافع وقال له: ويل لك يا رافع، والله لو عرفت طريقا يؤدي بي إلى الشام بسرعة لسلكته، ولا بد والله من ذلك. فخلص الآن رافع أعطى النصيحة الأخيرة، قال: استكثر إذن من الماء، من استطاع منكم أن يصر أذن ناقته على ماء فليفعل، يعني حتى لو الأذن تربط فيها ماء افعل، فإنها المهالك إلا ما دفع الله. فهنا ماذا فعل خالد رضي الله عنه؟ أخذ إبل وشربها وشربها وشربها حتى ملأ بطونها بالماء، ثم أمر بالتحرك في هذه الصحراء المهلكة. انطلق الجيش بقيادة خالد بن الوليد المخزومي رضي الله عنه ومرشده رافع بن عميرة لتنفيذ أكبر مأثرة عسكرية في التاريخ. ركب الرجال على الجمال كالمعتاد وجروا الخيول من ورائهم. والوقت في شهر 6 حزيران، شهر جون الذي ممتلئ حر في صحراء الجزيرة والشام، والرمال لاهبة تلفح الوجوه وتلسع الأقدام. مرت الأيام الثلاثة الأولى سهلة يسيرة، فرغم الحرارة إلا أنهم عندهم ماء وتحملوا وما زالوا في بداية مسيرهم، لكن الماء الذي كان مفروض يكفيهم 5 أيام انتهى مع نهاية اليوم الثالث، والآن أمامهم يومان بدون ماء. سار الجيش في اليوم الرابع بصمت وخوف ووجل، الجيش كله ممكن يهلك. بدأت الحرارة بالارتفاع وتوقف الحديث بين الناس أثناء المسير، كل يفكر في الماء والأهوال التي سيلاقونها في حالة الضياع والموت عطشا. فقط التفكير بهذا يرجف الإنسان، والكل متعلق بالله. ثم رافع لو أخطأ ولو مسافة بسيطة هو الهلاك. وعسكر الرجال في تلك الليلة كالمعتاد، لم يعرفوا طعم النوم في تلك الليلة وهم يرددون: حسبنا الله ونعم الوكيل. بدأ الناس الآن بدون ماء، تخيلوا بشر بدون ماء يعيشون، فاضطروا حتى بس الإبل والخيل تستطيع أن تكمل مسيرتها أن يذبحوا الإبل التي معهم ويأكلوا منها، ثم أخذوا أمعاءها اللي كانت مملوءة بالماء، هكذا فعل بهم خالد رضي الله عنه. أخذ هذه الأمعاء وأمر بأن تصب أمعاء الإبل الماء الذي فيها في حوض، فطبعا حوض صار فيه ماء مخلوط يعني أوساخ ما في معدة الإبل هذه، طبعا غير صالح للشرب البشري، فأشرب منه الإبل والخيول. فهنا صمدت الخيول وبدأت المرحلة الأخيرة في اليوم الخامس من المسير. إذا وصلوا نبع الماء الذي يعرفه فقط رافع فهناك أمل بنجاة الجيش. وأخذ الجيش يقطع ميلا بعد ميل في صمت مطبق، خوف شديد. بعض الأبطال أخذوا يسيرون بسرعة أمام الجيش لعلهم يصلوا ويهيئوا الماء لباقي الجيش، أو يأتوا بالماء للجيش، وباقي الجيش يسير ببطء. وسار الجميع فوق هذه الرمال المحرقة وفوق التحمل البشري، لكنها الإرادة المصحوبة بالإيمان وبالأمل بأنهم لهم دور عظيم في نصرة المسلمين الذين ينتظرونهم في الشام. وكثير من الناس بدأوا يضعفون ويسيرون ببطء خلف الأرتال وهم يأملون ألا يقعوا في الطريق. وأخذ المجموعة المسرعة أخذت هذه المجموعة المسرعة تنطلق وعلى رأسهم رافع نحو المكان الذي فيه نبع الماء. مع بداية اليوم الخامس تحدث مشكلة جديدة، رافع بدأ يحس ويشعر بحرقة في عينيه، ثم تحولت هذه الحرقة إلى التهاب في العينين، أضف إلى هذا أشعة الشمس المحرقة فزادته سوءا، فأخذ يغطي عينيه بجزء من عمامته وازداد عليه الألم والحرقة، حتى توقف رافع الوحيد الذي يعرف أين مكان الماء. وهو يقود هذه المجموعة التي في بداية الجيش، وذعر الذين يسيرون خلفه لما رأوا عيناه قد أغلقتا تماما لا يرى شيئا، فقالوا يا رافع نحن على شفا الموت، هل لا وجدت الماء؟ وصلوا الآن إلى المنطقة التي فيها النبع، لكن الوحيد الذي يعرف، طبعا هذا النبع كان دفن فلازم يدلهم وين يحفروه، فقالوا يا رافع انظر، قال والله لا أرى شيئا أبدا، خلص غمضت عيني. ثم قال أيها الناس انظروا علمين كأنهما ثديان، منطقة فيها تلين صغيرين كأنهما ثديان، فبدأ الناس ينطلقوا يبحثوا، فوجدها واحد منهم فصرخ، فجاءوا إليه وحركوا رافع معهم حتى وصلوا إلى هذين العلمين، فوقف رافع على العلمين قال ابحثوا، نسيت أين، شوفوا الآن المشكلة الكبيرة ما أعرف من وين، لكن أتذكر اضربوا يمينا اضربوا يسارا لعوسجة، العوسجة هي بقايا النخلة كقعدة الرجل، شكلها مثل مؤخرة الرجل، فبدأ الناس يبحثون قالوا ما نراها ما في، قال إنا لله وإنا إليه راجعون، هلكتم والله إذن وهلكت معكم، لا أبالك، انظروا ابحثوا عن عوسجة كقعدة الرجل، بدأ الناس يبحثون ما في، فانقطع الأمل، طبعا ما في خلاص انتهى الماء معهم، والآن النبع ما هم مستدلين عليه، والمسافة إلى الواحة التي بعدها التي فيها الماء لا يمكن قطعها، إذا ما وجدوا الماء هلك، قال ابحثوا ابحثوا، قالوا ما في بحثنا، قال ابحثوا عن آثار عوسجة، يعني حتى لو ما وجدتم العوسجة نفسها هذه اللي هي بقية النخلة كقاعدة الرجل، ابحثوا عن عوسجة، أي عوسجة آثارها موجودة، فبحثوا فإذا عوسجة قد قطعت، يعني هي بقية نخلة مقطوعة، بقيت منها بقية بسيطة، قالوا رأينا بقية نخلة، فجاءها قال صفوا لي، فوصفوها فكبر رافع بن عميرة، فكبروا معه قال احفروا عندها، فبدأوا يحفروا عندها في أصلها، حفروا حفروا فإذ نبع ماء فبدأ يخرج، فشربوا وارتووا وشكروا الله تعالى وسجدوا شكرا على نعمة الله عز وجل، ثم جاءت إبلهم وشربت، وملأوا الماء لبقية الجيش، وبدأوا ينطلقون للذين تأخروا في الجيش كادوا يموتون، انطلقوا لهم بالماء، وأقبل الجيش عند هذا النبع حتى ارتووا جميعا ونجوا من الموت بفضل من الله عز وجل، وانتهى المسير الخطر ولم يهلك فيه أحد في معجزة عسكرية ما زالت خالدة ليس لها مثيل في التاريخ. هذا المسير لم يحدث في الماضي ولن يحدث في المستقبل، جيش يسير 5 أيام بدون ماء، متى حدث هذا في التاريخ ومتى سيحدث مرة أخرى في التاريخ؟ والأعجب من هذا أن خالد لما جاء يشكر رافع، هنا اعترف رافع بسر عجيب، سر عجيب لو كان قد اعترف به من قبل يمكن حتى خالد يتردد، فلما جاء خالد وشكره قال ما شاء الله عليك، كيف وجدت هذا الماء وكيف وصلت إليه؟ قال يا خالد والله ما وردت هذا الماء قط، ما عمري زرته ولا عمري مريت عليه إلا مرة واحدة منذ 30 سنة مررت عليه وأنا شاب صغير غلام، كنت ماشي في هذه المنطقة مع أبي، على الذاكرة اللي قبل 30 سنة دليت هذا الماء. شوفوا المخاطرة العجيبة، لكن هي الإرادة وهي الأمل وقد تحقق. وصل خالد إلى تخوم الشام تاركا وراءه الحدود الرومانية والحاميات الرومانية التي في الطرق الأخرى، وأصبح المسلمون على مسيرة يوم واحد فقط من منطقة سوى التي فيها الماء، ويعني هذه المعجزة أنا أريد بس أن تتخيلوا حجمها. أحد الخلفاء فيما بعد طلب إلى أحد الأدباء العظماء قال صف لي أراضي المسلمين، فكتب الأديب الوصف وأرسله إلى الخليفة. فلما وصل إلى بلاد الشام قال: واعلم يا أمير المؤمنين أن بلاد الشام هي أرض الشحب والتلال والرياح والخصب، فهي تنعش الجسد وتنقي البشرة، وخاصة أرض حمص التي تجعل الجسم وتجمله وتنمي المدارك، ماؤها نقي يرهف الحواس. بلاد الشام يا أمير المؤمنين هي أرض الخضرة البهيجة والغابات الكبيرة، أنهارها تجري في مجراها ونوقها تدر اللبن الوفير. فعلا بلاد الشام أرض جميلة، وأجمل أقاليم الإمبراطورية الرومانية البيزنطية، مناخها معتدل بتأثير البحر الأبيض المتوسط يلطف حرارة الصحراء، لكن المناطق التي جنوبها في جهة الجزيرة صحراء قاحلة، والمناطق التي في شرقها جهة العراق صحراء قاحلة. فهذه المفازة، هذه الصحراء التي قطعها خالد. وصل خالد الآن إلى الشام، والشام فيها مدن عظمى، يعني فلسطين طبعا تتبع الشام، حلب، حمص، دمشق، أنطاكيا، اللاذقية، طرابلس، بيروت، صور، عكا، يافا، كلها يعني من مدن الشام. فالشام لما نتكلم الشام نحن نتكلم عن سوريا والأردن واللبنان وفلسطين، طهرها الله تعالى من رجس يهود. ففي هذه الفترة كانت كلها تحت حكم الرومان الذين يحكمون شرق أوروبا ومنطقة الشام وشمال أفريقيا، وتعتبر تابعة للإمبراطورية البيزنطية الشرقية التي بدأت في الانحطاط، وطبعا تعتبر ثاني دولة في العالم بعد الفرس في قوتها. الإمبراطورية الرومانية هذه كانت لها ثلاث عواصم: دمشق عاصمة المشرق، القسطنطينية اللي هي اسطنبول عاصمة الرئيسية، والإسكندرية هي عاصمة منطقة شمال أفريقيا، وكلها تابعة لهرقل حاكم الروم. طبعا قوتها الإمبراطورية الرومية بتاريخها، بأدبها، بفلسفتها، لكن قوتها طبعا بقوتها العسكرية، فكانت لها قوة عسكرية استطاعت أن تكسر الفرس، فهي من الناحية العسكرية تنافس الفرس، من النواحي الأخرى كان الفرس يعني يتفوقون عليهم في كثير من الأمور، لكن من الناحية العسكرية كانت لهم أقوى آلة عسكرية في العالم. فرق الجيش الرومي كانت مجهزة جيدا ومدربة جيدا وقيادات قديرة، وكانوا يثيرون الرعب في أي منطقة يذهبون إليها. طبعا جيشهم يتشكل من كل الأجناس، لأن منطقة شاسعة فيهم من الروم وفيهم من الفرنجة والإغريق وأهل جورجيا والأرمن والعرب والقبط ومن كل البلاد. طبعا بلاد الشام كان فيها كثير من العرب، والعرب اللي كانوا موالين لهرقل الغساسنة كمثل أحد القبائل العربية الكبرى، وكان هؤلاء العرب على النصرانية دين الدولة الرومانية، فاعتنق العرب المسيحية وصاروا حلفاء للشام، وبالذات لما هاجرت قبيلة غسان من اليمن إلى الشام قبل الإسلام ببضع قرون وحاربوا الروم. فلما أدرك الروم قيمة القوة العسكرية والصفات العسكرية التي عند العربي وعند الغساسنة عقدوا معهم صلحا ووافقوا على إقامتهم في الشام، ومنحوهم حكم ذاتي، يعني المنطقة اللي فيها الغساسنة فيها حكم ذاتي يحكمها ملك غساني لكنه حليف للروم، وأصبحت الأسرة الغسانية هذه أحدى الأسر الحاكمة النبيلة في الإمبراطورية، وأصبح غسان ملكا على العرب في الأردن وجنوب سوريا من عاصمته منطقة بصرة. وآخر ملوك الغساسنة الذي حكم أيام هذه الفتوحات، فتوحات خالد، هو جبلة ابن الأيهم، وكان أيضا على تحالف مع عدي ابن حاتم الطائي سيد قبيلة الطيء. قبيلة الطيء هي قبيلة تعيش في شمال الجزيرة أقرب القبائل إلى الغساسنة. فإذا هذا بس وصف لبلاد الشام، وضعها السياسي والعسكري والوجود العربي فيها. طبعا الفتوحات الإسلامية نحو الشام كانت قد بدأت قبل مجيء خالد. أول هجوم إسلامي كان بقيادة خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنه، صاحب مواهب عسكرية، وفي آخر عام 12 هجرية عينه أبو بكر على أن يكون قائد للمفرزة من الجند كاحتياط عام في منطقة الشام، وجعل المقر العسكري منطقة تيماء. بعث هذا القائد العسكري العظيم والصحابي الجليل إلى أبي بكر يستأذنه في منازلة الروم، خوفا من أن يهاجمه الروم فجأة. فأبو بكر ما كان ناوي يفتح الشام بقوة عسكرية صغيرة، وخاصة أن رغم مكانة خالد بن سعيد هذا، إلا أنه كان من الناحية العسكرية أقل من القادة المشهورين عمرو بن العاص أو يعني شرحبيل بن حسنة أو المثنى بن حارثة أو خالد بن الوليد، قائد عسكري لكن ليس بالمكانة العظمى. فأبو بكر ما أراد أن يجرب فتح الشام بقائد غير مجرب، فحذره من التورط بأي أعمال عسكرية. لكن خالد استعجل، خالد بن سعيد، ودخل بلاد الشام حماسا وتعرض نحو بعض القوات الرومانية. وكان الرومان، قائد الرومان الذين محتكين بالروم، كان قائدهم اسمه باهان، وله تكتيكات رائعة، كان قائد عسكري يعني مجرب. فبدأ يتراجع أمام هجوم خالد بن سعيد، فطمع خالد بن سعيد لانتصار المسلمين، فبدأ يهجم عليه. وإذ فجأة يلتف حول باهان بقواته في كماشة، فلما شاهد خالد سعيد من ذلك فقد أعصابه وهرب، وأمر جيشه أن يهربوا قبل أن تطوقهم الكماشة، فما استطاع معظم الجيش أن يهرب. ومن حسن حظ المسلمين أن عكرمة ابن أبي جهل كان معهم، فلما هرب خالد بن سعيد تولى عكرمة الجيش، واستطاع أن يقاتل وبدأ يركز على مكان واحد، فكسر فيه الحصار وخرج بالمسلمين من مأساة كانت تصيبهم بسبب خطأ خالد بن سعيد غفر الله له. فأنقذ عكرمة ابن أبي جهل، أنقذ المسلمين، وأصبح خالد بن سعيد موصوم بالعار، لأنه أولا عصى الخليفة، وثانيا عرض المسلمين لهذا الخطر. هذا كان أول اشتباك بين المسلمين وبين الروم. لما عاد أبو بكر رضي الله عنه من الحج السنوي في مكة في فبراير عام 634، دعا إلى الجهاد لفتح الشام، وخاصة أن الحملة في العراق أثبتت نجاحا منقطع النظير. فخالد والمثنى يفتحون ولا يقف أمامهم أحد أمام دولة عظمى مثل فارس، ففرصة إذن لفتح الروم. فبدأ المسلمون يلبون دعوة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، جاءت القبائل العربية من كل أرجاء الجزيرة، من عمان، من اليمن، راكبين، ماشين، مسلحين، كلهم يريدون الجهاد في سبيل الله أمام الروم، ثاني أعظم دولة في العالم، ومعهم النساء ومعهم الأطفال. فأمر أبو بكر باستبعاد المرتدين، لأن هؤلاء لا يعتمد عليهم، قد الآن الأشهر كانوا قبل ذلك كفار بالله عز وجل. فالمؤمنون الذين ثبتوا على الإيمان القادرون على حمل السلاح، حركهم أبو بكر الصديق في محرم من عام 13 هجرية، ونظمها في 4 جيوش، كل جيش له لواء، من حوالي كل جيش حوالي 7000 رجل. قادت هذه الألوية عمرو بن العاص وهدفه فلسطين، واليزيد بن أبي سفيان وهدفه دمشق، وشرحبيل بن حسنة وهدفه الأردن، يتحرك بعد يزيد، كلاهما يتحرك عن طريق تبوك، وأبو عبيدة عامر بن الجراح أمين هذه الأمة وهدفه حمص، ويتحرك بعد شرحبيل. وكان قصد أبي بكر أن يفتح بلاد الشام ويستولي على أكبر جزء ممكن منها، لكن لأن أبو بكر ما كانت عنده معلومات كافية عن حجم الجيش الرومي في منطقة الشام وتنظيماته، ما عزز أي لواء على حساب لواء آخر، قال يعني حسب تحركهم، حسب انتصاراتهم نتحرك. وكان متأكد أن الروم يعني لن يقاتلوا 4 جيوش، وسيجهزون جيشا كبيرا واحدا لكسر المسلمين، فكان ينتظر هذا. فلما تجمع الجيش، جيش الروم في مكان واحد، أمر أبو بكر الصديق الجيوش 4 أن تتجمع، وطلب من خالد الوليد أن ينضم إليهم. قبل أن أكمل مسير خالد، من المهم أن نعرف ماذا حدث في الشام. أبو بكر الصديق جهز 4 جيوش نحو الشام في الأسبوع الأول من الشهر الرابع من عام 634 ميلادية، الأول من صفر من عام 13 هجرية، بدأت قوات المسلمين بالتحرك من المدينة نحو الشام. يزيد ابن أبي سفيان هو أول من تحرك، وعندما غادرت قواته قوات هذا الجيش المعسكر الإسلامي خارج المدينة، سار معهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأخذ يعطي الوصايا ليزيد، وكرر هذه الوصايا فيما بعد لكل القادة: لا تقسو على جيشك، كن رحيما برجالك، شاورهم في جميع أمورك، كن عادلا، أقلع عن الشر، أقلع عن الظلم، الأمة التي لا تحكم بالعدل ستهزم وينتصر أعداءها، إذا التقيت بأعدائك لا تولي الأدبار إلا للمناورة وإعادة تجميع الصفوف، إذا انتصرت على أعدائك لا تقتل طفلا ولا امرأة ولا شيخا ولا تذبح حيوانا إلا إذا ابتغيت أكله، ولا تنقض عهدا أخذته على نفسك. وإذا مررت على أناس رهبان في الأديرة وهم يعتقدون أنهم يعبدون الله عز وجل وهم على الشرك، فدعهم وشأنهم، لا تدمر أديرتهم. وإذا وجدت أناس موالين للشيطان وعبدة صليب يحلقون شعرهم، فإذا رأيت منهم قوة فاحملهم على القتال حتى يعتنقوا الإسلام أو يدفعوا الجزية. أتركك لعناية الله. هكذا يعني باختصار وصية أبو بكر الصديق، وفيها تلخيص لمعاني القتال وقوانين الجهاد في سبيل الله. وسار أبو بكر مع يزيد مسافة 2 ميل تقريبا. يزيد شاب وأبو بكر الشيخ كبير، فقال يعني يزيد: لو ترجع ما في داعي تعب نفسك. فقال أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا أن القدم التي تتعفر بالتراب في سبيل الله لا تصيبها نار جهنم. فسار معه مسيرة ثم عاد، وانطلق يزيد وكلمات أبي بكر في أذنيه من المدينة، وانطلق نحو فتح الشام. سار يزيد على الطريق إلى تبوك بسرعة، وسار خلفه بعد يوم شرحبيل بن حسنة، ثم بعدهم بيوم أبو عبيدة، وسار عمرو بن العاص في طريق آخر غير هذا الطريق إلى منطقة المرشرش. بعدما سار يزيد مرحلتين أو ثلاثة بعد تبوك، لما نقول مرحلة مسافة يقطعها الجيش ثم يجلس ليرتاح، فهذه تسمى مرحلة. بعد مرحلتين أو ثلاثة كان أول صدام بين المسلمين وبين الروم. جيش يزيد هو أول من اصطدم بالروم. كان الروم قد أرسلوا عربا نصارى استطلاع لوضع المسلمين، فاصطدمت هذه المفرزة من النصارى العرب مع المسلمين، قتال بسيط، ثم أحسوا بقوة المسلمين فرجعوا ليخبروا الروم ويخبروا العرب النصارى بقدوم الجيش الرئيسي للمسلمين. تابع يزيد سيره إلى وادي عربة في الأردن، ووصل إلى وادي عربة في نفس الوقت الذي وصل فيه عمرو بن العاص إلى منطقة المرشرش، وعندها اصطدم الجيشان بقوات من الروم. الآن لأول مرة يصطدمون بقوات بنفس حجمهم. أرسلت هذه القوات من قبل جيش الروم الرئيسي لمنع المسلمين من دخول فلسطين، وتم القتال بين جيش يزيد وجيش عمرو بن العاص، واستطاع أن يدمر جيوش الروم بخسائر جسيمة، وانسحبت قوات الروم أمام يزيد بسرعة كبيرة، فأرسل يزيد مفرزة لمطاردة الروم، وتمكنت هذه المفرزة من اللحاق بهم على مسافة بضعة أميال قبل وصولهم إلى غزة، فأوقعوا بهم خسائر فادحة. ثم عادت هذه المفارز وانضمت إلى يزيد في وادي عربة. كل هذه الأحداث خلال أسبوعين من خروج المسلمين من المدينة. بينما هذه الاشتباكات دائرة من قبل لواء يزيد، طبعا هذه الاشتباكات أخرت يزيد في الوصول إلى الهدف الموكل له. كان شرحبيل وأبو عبيدة ما زالا مستمران في طريقهما الرئيسي في منطقة معان ومؤتة وعمان في الأردن، وبعد فترة قصيرة لحق بهما يزيد اللي المفروض يكون أولهم، لكن تأخر بسبب هذه المعارك التي مر بها. في نهاية شهر صفر، في أوائل شهر 5 ميلادي، وصل شرحبيل وأبو عبيدة إلى المنطقة التي بين بصرة والجابية قرب هضبة الجولان، وعسكر يزيد في مكان شرق الأردن، وبقي عمرو بن العاص في وادي عربة. هنا أيقن المسلمون أن الروم وصلتهم الأخبار وأنهم بدأوا يستعدون. في الحقيقة الروم لم يبدأوا في الاستعداد، الروم كانوا جاهزين، وكان الإمبراطور نفسه كان قد استقر في حمص يخطط لإجراءات معاكسة ضد المسلمين. فلما سمع لأول مرة بالهزائم الساحقة التي مني بها جيش الفرس على يد خالد، عرف أنه سيواجه قوة غير عادية، فرتب نفسه لمعركة رئيسية. الفرس ما كانوا متخيلين أن هذه القوة التي ستفاجئهم هي قوة رئيسية، والقوة الرئيسية عندهم قوة الروم. الآن فجأة تأتيهم قوة من قبل العرب، فبدأ الآن يستعد هرقل استعداد كبير. لما جاءته بداية الأخبار عن فشل خالد بن سعيد الذي استعجل في الهجوم، شعر بنوع من الاطمئنان أن هؤلاء ممكن أن يهزموا، فأمر من باب الاحتياط هرقل حاكم الروم، أمر على أن توضع عدة فرق رومانية في منطقة إجنادين حتى تستطيع أن تتدخل ضد أي قوة للمسلمين تدخل فلسطين أو تدخل الأردن. لما انطلقت ألوية المسلمين من المدينة، تلقى جيش الروم المعلومات طبعا عن التحرك بواسطة جواسيس العرب النصارى المحالفين للروم. فلما أخبر هرقل بآخر هذه التحركات وعن اتجاه تحرك المسلمين، أدرك أن المسألة تتجاوز فتح بسيط. يعني في فارس المسلمون لم يتوجهوا نحو المدائن عاصمة الفرس، وإنما اكتفوا بمنطقة الغربية من المملكة الفارسية اللي هي غرب العراق، لم يفتحوا حتى كل العراق، فقط غرب العراق. فكان يتصور أنه في البداية سيكون فتوحات محدودة، الآن عرف أن المسألة تستقصد أن يأخذوا كل الشام ويخرجوا الروم من كل الشام، وفي هذا خطر شديد على الروم. فقرر عندئذ أن يعني ينزل العقاب بهؤلاء المهاجمين ويلقي بهم في الصحراء التي قدموا منها، هكذا كان يظن. وبدأت مجموعات كبيرة من الجيش الرومي بالاستعداد للتحرك إلى إجنادين للانضمام إلى الحاميات المنتشرة في إجنادين. جاءت الحاميات التي من فلسطين ومن سوريا بدأت تتجمع في إجنادين. هنا بدأ المسلمون يتصلون بالسكان المحليين وشبكة استخبارات كاملة عن تحركات الروم، فعلموا بوجود الجيش الرومي الرئيسي في إجنادين، وعلموا بتحرك مزيد من القوات تتجمع في إجنادين. فهنا بدأت المراسلات بين قادة هذه الجيوش الأربعة، وبدأت الرسائل تتجمع عند أبي عبيدة لإبلاغ بهذه التحركات. فالآن كل هذا الكلام في منطقة شرق الأردن وجنوب سوريا، فأمر أبو عبيدة هذه الجيوش أن تكون تحت إمرته، وكان عمرو بن العاص بعيد عنهم بعض الشيء. فشعر عمرو بن العاص أن استعدادات رومانية موجهة بشكل خاص تجاهه، فطلب المساعدة من أبي عبيدة في منتصف ربيع الأول، هذا في الأسبوع الثالث من الشهر الخامس 634 ميلادي. وتلقى كذلك الخليفة أبو بكر الصديق رسالة من أبي عبيدة يشرح فيها صورة الموقف في سوريا وفلسطين، وباختصار أن جيش الروم قد يصل تعداده إلى 100,000 في إجنادين، وكيف يستطيع هذا الجيش أن يتحرك من إجنادين لضرب المسلمين في جيوش الأربعة وبالذات لواء عمرو بن العاص. ويستطيع هؤلاء أن يرسلوا عدة جيوش من إجنادين، ينقسم جيش الروم فيلتفوا حول جيوش المسلمين. فبدأ الموقف الآن يسوء، قوة الروم أكبر بكثير مما توقع المسلمون، وكان واضح جدا أن الروم لن ينتظروا في مدنهم لهجوم المسلمين، وإنما كانوا يحتشدون في مكان واحد في جيش كبير واحد للهجوم على المسلمين. وليس أمام المسلمين إلا أن يختاروا حلا من اثنين، إما مواجهة الروم في حرب ومعركة رئيسية أو الانسحاب بسرعة إلى جزيرة العرب، وكلاهما خطر. فالهجوم على الروم مواجهة ل100,000 مسألة خطيرة جدا، والحل الثاني طبعا فيه خنوع وضعف وقد يهدد الجزيرة نفسها، وأبو بكر الصديق عارض هذا الحل الثاني الانسحاب، لا مجال له. الحل هو أن يدعم جيش المسلمين قدر ما يستطيع. فأرسل أبو بكر إلى أبي عبيدة أمرا بأن يجمع الجيوش تحت قيادته، وأبو عبيدة أمين هذه الأمة رجل صالح وعاقل وذكي والكل يحترمه، وأيضا كان رجلا شجاعا، لكن كان بشكل عام خبرته في قيادة الجيوش خاصة العمليات الكبيرة محدودة، وأيضا كان فيه طبيعة فيها شيء من لين. فأبو بكر أعاد النظر وخشي أن هذه مواجهة رئيسية 100,000 من الروم، فتوصل أبو بكر إلى الحل أنه يأتي بخالد بن الوليد لمواجهة الروم ويقود جيوش المسلمين. فإذا هذا سبب تحرك خالد، وخاصة أن خالد الآن صارت عنده خبرة في مواجهة الجيوش الرئيسية جيوش الفرس في عدة معارك، فشعر بكر أن يعني خالد يستطيع أن يقوم بالمهمة بخبرته السابقة، والآن خبرة التي استجدت بمقاتلة جيوش عظمى لدولة عظيمة مثل دولة الفرس. فقال أبو بكر قولته الشهيرة عن خالد: والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد. يعني إذا كان عندهم آمال وطموحات وغرور سأنسيهم إياها بمجيء خالد. فأرسل رسولا سريعا إلى الحيرة ومعه تعليمات إلى خالد لكي يسير بنصف الجيش الذي في العراق نحو الشام ويتولى هو قيادة قوات المسلمين ويحارب الروم. فهذا هو الحدث الذي حدث بسبب تحرك خالد رضي الله عنه. تحرك خالد بن الوليد، وشرحت لكم كيف قطع 5 أيام من مسير خطر في صحراء كادت تؤدي بهم إلى الهلاك. وطبعا الجيش لابد له من راحة، فإذا كان الجنود يأملون بالحصول على يوم واحد من الراحة، جيش خالد ليس له هذه الفرصة، لأن الخطر كامن هناك. في صبيحة اليوم التالي تحرك خالد مع جيشه نحو منطقة سوى، وطبعا حتى القائد الجيش خالد الوليد لم يرتاح، فلذلك سبحان الله القائد لما يتقدم الجيوش بنفسه الناس تتبعه. وبدأ المسير وبدأ الجيش يتحرك، وخالد لم يكتفي بقيادة الجيش بل بدأ يدور داخل الجيش، وهذا فيه جهد مضاعف على خالد، يدب في نفوسهم الحماس ويذكرهم بالله عز وجل ويعلمهم يعني معاني الجهاد في سبيل الله ويذكرهم كيف انتصرنا على الفرس وكيف الآن نحن قادمون للانتصار على الروم. فأخذ القائد يحمسهم بنفسه، وكان يرتدي درعا أخذه من مسيلمة الكذاب، وسيف نفيس حصل عليه من مسيلمة الكذاب من معركة اليمامة، ويلبس عمامة حمراء فوق الخودة، فوق الحديد الذي على رأسه، عمامة حمراء تحتها قلنسوة طاقية حمراء فيها خطوط سوداء، ويحمي الراية سوداء. هكذا أوصف لكم خالد، الراية السوداء نفس الراية التي أعطاها إياه محمد صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين والآخرين، راية الرسول صلى الله عليه وسلم اسمها العقاب، أعطاها لخالد. فخالد الناس لما تراه براية النبي صلى الله عليه وسلم بذكريات المعارك العظمى وانتصار على مسيلمة، سبحان الله تتحرك النفوس معه. وسار خالد ومعه 9,000 من المحاربين الشجعان المتمرسين في القتال ضد الدول العظمى، اشتركوا معه في عدة معارك ناجحة، وهم الآن مستعدون للتضحية بأرواحهم عند صدور الأوامر من قائدهم البطل العظيم المحبوب خالد بن الوليد. وسار الجيش نحو منطقة سوى، فوصلوها بعد منتصف النهار بقليل، وهي أول قرية قرب حدود الشام، واحة محاطة بمنطقة فيها رعي غنم. واجتاز خالد هذه القرية بعد أن أخذ الماء وأخذ الماشية التي يحتاجها لطريقة، وفي اليوم التالي وصل إلى أرك، وهي مدينة محصنة يدافع عنها حامية من العرب النصارى بإمرة قائد من قوات الروم. فلما تحصنت الحامية، لما شاهدت المسلمين، حاصرهم خالد، وأدرك خالد مدى شهرته المنتشرة، فشهرة خالد وصلت الآفاق الآن. فكان في أرك رجل حكيم كبير السن على علم بأحداث العالم وشؤونها، فلما علم بوصول جيش معادي عبر الصحراء تعجب، قال جيش عبر الصحراء، ما هذا؟ هل في الجيش راية سوداء؟ هل في الجيش رجل طويل القامة عريض المنكبين قوي ذو لحية عليه آثار جدري؟ فالجواسيس جاءوا قالوا نعم، قال ذاك خالد، إياكم ومحاربة هذا الجيش، سلموا الحصن. ف دهش خالد للشروط السخية التي قدمت له، ووافق طبعا على استسلام الحصن، فسقطت درك بخوف من سمعة خالد رضي الله عنه، ودفعت الجزية واستسلم الحصن، وعسكر المسلمون خارج الحصن. في اليوم التالي أرسل خالد مجموعتين للقضاء على المناطق التي حوله وتمهيد الطريق للجيش وهو يسير، وبدأ الجيش يتقدم بلا مقاومة تقريبا، بل بالعكس بعض المناطق استقبلت خالد وجيش الذي معه الجيش الذي معه بالترعيب والفرح بعد أن سمعوا بموافقة خالد على الجزية، واعتبروها يعني بالنسبة له يستطيع أن يكسر المدينة. وخالد كان قد أكرم المنطقة التي استسلمت، فبدأ الناس يستسلمون له حرصا على مثل هذه الشروط، ولذلك ما عادت عنده أي مشاكل، وتقدم نحو تدمر التي أغلقت حاميتها باب الحصن. فلما وصل المسلمون وأحاطوا بالحصن وبدأت المفاوضات، وافق أهل تدمر على دفع الجزية وإطعام وإيواء المسلمين الذين يمرون بهم، وقدم قائد هذه المدينة حصانا عظيما هدية إلى خالد، استخدمه خالد في عدة معارك ما بعد. وسار الجيش إلى منطقة القريتين التي قاومت، لكن استطاع خالد أن يكسرها بسرعة وهزمهم ونهب مدينتهم. الذين يقاومون ينهبون، الذين يستسلمون يكرمون. وتقدم خالد نحو حواريين التي تقع بعد هذه بعشرة أميال، فوجد قطعان كبيرة من الماشية، فهاجمهم، هجم العرب النصارى على جيش المسلمين. فقام السكان المحليين بسبب الظلم الذي كان يقع عليهم من الروم ومن العرب النصارى بمساندة خالد، وتمت هزيمتهم أيضا. إذن سبحان الله، يتقدم خالد نحو دمشق بلا مقاومة تذكر. وصار خالد نحو دمشق إلى ثنية تسمى أو ممر يسمى العقاب، سمي نسبة إلى راية خالد، حيث وضع خالد رايته هناك ويسمى ثنية العقاب. ومكث خالد في هذا الممر ساعة كاملة، رايته تخفق، وخذ ينظر إلى غوطة دمشق، هذه البساتين العظيمة التي حول دمشق. ما استطاع خالد أن يرى من مكانه دمشق بسبب اختفائها عن النظر من جراء المناطق المرتفعة التي تمتد من الشرق إلى الغرب وشمال المدينة. لكن هذه المناطق الزاهرة الخضراء البساتين العجيبة تسمى الغوطة أعجب خالد بها، ولذلك نجد أن خالد تعلقت نفسه في هذه المناطق فعاش فيها بقية عمره فيما بعد. وتحرك خالد من ممر العقاب إلى مرج راهط، وهي مدينة يسكنها الغساسنة العرب الموالين للرومان وكانوا نصارى. سار إلى الطريق إلى دمشق، ووصل المسلمون في الوقت الذي كان فيه الغساسنة في مهرجان يمرحون فيه ويلعبون، وشارك خالد في هذا المرح بهجوم عنيف في منطقة مرج راهط. تجمع فيها أعداد كبيرة من اللاجئين الذين فروا من هذه المنطقة، وبدأت هذه المنطقة تصبح مسرحا لعمليات خالد، واختلط اللاجئون من المعركة بالجماهير المحتفلة بالمهرجان. الغساسنة ما قدروا قوة خالد، لأنهم كانوا قد وضعوا تغطية على الطريق من تدمر، وكانوا يظنون أن يعني هذه التغطية وهذه القوات التي في الطريق ستوقف خالد على الأقل إلى أن يتم الخبر. وإذ هذه التغطية وهذه الحماية تنهار في دقائق أمام هجوم خيل خالد. ورغم أن الغساسنة قاوموا أثناء تقدم المسلمين، إلا أن المقاومة الغسانية انهارت مع وصول المسلمين إلى المدينة، وجمع المسلمون الغنائم العظيمة والأسرى، وانسحب خالد من المدينة وعسكر خارجها. في صباح اليوم التالي أرسل خالد مجموعة راكبة قوية نحو دمشق بمهمة الإغارة على منطقة الغوطة وتمهيدها لقدوم باقي الجيش، وأرسل رسولا يحمل تعليمات إلى أبي عبيدة في بصرة، وتوجه مع القوة الرئيسية التي في جيشه الذي قدم من العراق نحو بصرة متجنبا دمشق. وصلت المجموعة الراكبة التي أرسلت إلى دمشق إلى ضواحي المدينة، واستولت على مزيد من الغنائم والأسرى حوالين المدينة، ثم عادت وانضمت إلى خالد. لماذا لم يتوقف خالد عند دمشق؟ هو الآن يريد أن ينضم إلى المسلمين، فتح دمشق يحتاج إلى حصار وإلى مدة، فأخرها، لأن الآن المهمة الرئيسية أن يدعم جيش المسلمين الذي سيواجه الروم. إذن كل هذه تعتبر عمليات ثانوية جرت بعد دخول خالد إلى بلاد الشام. في هذه الأثناء كان أبو عبيدة قد احتل أو فتح منطقة حوران التي تقع شمال شرق نهر اليرموك، وكانت تحت ألويته ثلاثة ألوية، هي لواء ولواء يزيد ولواء شرحبيل. أما عمرو بن العاص ما زال لواء بعيد، ولم يدخل أبو عبيدة حتى الآن في أي معركة رئيسية، ولم يستولي حتى الآن على أي مدينة من المدن الرئيسية. كان يقلقه تجمع الروم في أجنادين، وكان يقلقه بشكل كبير تجمع الرومي في بصرة. بصرة مدينة كبيرة وهي عاصمة مملكة الغساسنة، عاصمة العرب الذين محالفين للروم، وفيها قوة كبيرة من الروم والعرب متجمعة تحت قادة من الروم. بينما كان خالد ينظف المنطقة الشرقية من بلاد الشام، علم أبو عبيدة بأن خالد الآن سيصل، فقرر أبو عبيدة أن يساعد خالد بأن يفتح بصرة ويمهد له طريق الوصول إليه حتى لا تمنعه الحاميات التي في بصرة من الانضمام إلى جيش المسلمين. فالآن خالد يتقدم وأبو عبيدة يتقدم أيضا نحوه، فأرسل أبو عبيدة شرحبيل مع 4000 رجل للاستيلاء على بصرة، وسار شرحبيل، وبمجرد ظهور المسلمين انسحبت الحامية إلى داخل المدينة المحصنة. هذه الحامية التي في هذه المدينة فيها 12000 مقاتل، ولأنها تتوقع وصول مزيد من قوات المسلمين، لأن تعتبر قوة شرحبيل فقط مقدمة المسلمين، قرروا عدم الخروج خارج الحصون والتحصن في بصرة. عسكر شرحبيل على الجانب الغربي من المدينة، ووضع جماعات من رجاله حول الحصن في جميع الاتجاهات، ولم يحدث شيء، حصار، الروم رافضين يخرجون لمدة يومين. في هذه الأثناء في اليوم الثالث كان خالد قد اقترب من يومه الأخير في وصوله إلى بصرة، وصلت الأخبار إلى الروم أن الآن الهجوم سيأتيهم أيضا من الجهة الأخرى من جهة خالد، فقرروا عدم انتظار أن تزداد القوات المحاصرة لهم، فقرروا الخروج للهجوم على المسلمين قبل أن تنضم إليهم مزيد من القوات. قواتهم 12,000، شرحبيل مع 4,000 فقط. فبدأت المعركة. قبل المعركة شرحبيل أرسل إلى قائد الروم يعرض عليه أن يختار الإسلام أو الجزية أو السيف. عند الضحى قرر القائد الرومي السيف. فبدأت المعركة معركة بصرة. استمرت المعركة قتال ساعتين دون أن ينتصر أحد على الآخر، لكن الروم متفوقون بالعدد، وظهرت قوتهم تفوقهم مع الظهر، مع بداية المعركة. بعد ساعتين من الظهر بدأت المسألة تظهر بوضوح، واتجه القتال يظهر لصالح الروم. استطاع الروم أن يرسلوا قواتهم بعددها الكبير، فبدأوا يلتفوا حول المسلمين ليحيطوا بأجناب المسلمين. طبعا شرحبيل منتبه، أيضا أرسل قواته ونشرها حتى تمنع الالتفاف حوله، وزادت حدة القتال وضراوة القتال، وشعر المسلمون بالخطر المحدق عليهم، فأخذوا يقاتلون بكل حماس منقطع النظير لمنع الروم من الإحاطة بهم وتطويقهم. وكان هذا واضح أن هدف الروم في هذه المعركة. بعد الظهر تقدمت المعركة، واستطاع جناح رومي أن يتقدم إلى المزيد ويكسر القوات المسلمة التي أمامه، وبدأ تطويق المسلمين، وبات أمر تطويق قوات شرحبيل مؤكدا. بينما هذا الخطر الحادق بالمسلمين يزداد لحظة بعد لحظة، إذ فجأة يلاحظ المتحاربون قوة هائلة تأتي من الاتجاه الشمالي الغربي، وإذ كلهم خيالة من الأبطال. أمام هذه القوة رجلان يلوحان بسيفيهما، أحدهما ضخما يرتدي عمامة حمراء، كان خالد على بعد ميل واحد فقط من بصرى عندما حملت إليه أخبار المعركة. في الحال أمر الرجال بركوب الخيل، خلى الإبل عشان يستعجل، فانطلقت الخيول وبجانبه فرس عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق. الآن أول مواجهة حقيقية بين جيش رئيسي للروم وبين خالد. لما اكتشف الروم وصول خيالة المسلمين خافوا، خاصة لما وصلوا أن هذا القادم هو خالد بنفسه، فانسحبوا بسرعة نحو الحصون وتركوا محاصرة المسلمين. واعتبر جنود شرحبيل هذا الذي حدث معجزة. في هذه اللحظة يأتي خالد، كيف منا من الله عز وجل. شرحبيل رضي الله عنه رجل شجاع مسلم تقي، كان في 60 من عمره، ومن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المقربين، كان من كتاب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يعرف بلقب كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان كثيرا ما ينادى بهذا النداء. تعلم كثيرا من خالد لأنه كان تحت إمرة خالد في عدة معارك، فبنظرة فاحصة أدرك خالد مقدار قوة المسلمين وقوة الروم، وتعجج خالد لعدم انتظار شرحبيل لوصوله، فأخبره أنهم الروم ما انتظروني. فقال خالد: ألا تعلم يا شرحبيل أنها مدينة هامة، وأنها فيها حامية قوية بإمرة قائد شهير، كيف تزج بنفسك في هذه المعركة؟ قال: هي أوامر أبي عبيدة، نمهد لك الطريق. فعرف خالد أن المسألة كانت خطة عسكرية، لكنها لم تكن الخطة العسكرية الصحيحة. خالد هو الخبير بالمعارك، ما هكذا تأتي الأمور، يعني كان مفروض ينتظروا ويأتي الهجوم على بصرة مع قدوم خالد، لا أن يتقدموا لتمهيد لخالد ويكون عرضة لهذه القوة، لكن الله سبحانه وتعالى سلم. الآن بدأ المسلمون يحاصرون هذه القوة التي في الحصن. في صبيحة اليوم التالي خرجت الحامية الرومانية لكسر الحصار التي حولها، فوجدوا أن قوة المسلمين الذين أمامهم الآن صارت أكبر منهم، يعني خالد معه 9,000 وعند شرحبيل 4,000 13,000، بينما الحامية 12,000، قوات متقاربة. فأرادوا أن يجربوا حظهم، وقالوا: قبل أن ترتاح قوات خالد فرصة أن نهجم عليهم وهم في تعب. ونسوا أن قوات خالد متعودة على عدم الراحة، واصطف الجيشان بترتيب المعركة في السهل الذي هو خارج المدينة، وقاد خالد المعركة لنفسه، قاد القلب، وعين رافع بن عميرة قائدا على الميمنة، وضرار بن الأزور قائدا للجناح الأيسر، وجعل قوة تغطية خفيفة أمام القلب بقيادة عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. بدأت المعركة بالمبارزة، خرج عبد الرحمن يطلب المبارزة، فخرج له قائد جيش الروم، فاستطاع عبد الرحمن بن أبي بكر أن يهزم الرومي، وهرب القائد الرومي إلى صفوف جيشه، فاستغل خالد هذه الزعزعة المعنوية في جيش الروم، قائدهم يهرب، فأمر بالهجوم العام. قاوم الروم بشجاعة فترة قصيرة، وفي هذه الأثناء كانت أجنحة المسلمين تدمر أجنحة الروم، وخاصة جناح ضرار بن الأزور الذي استطاع أن يكسر جناح الرومي بسرعة غريبة، فلمع نجم ضرار بن الأزور رضي الله عنه في هذه المعركة، وأصبح محبوب وأصبح علم من الأعلام، وصار خالدا من الخالدين في تاريخ الإسلام. أيضا ضرار بسبب شدة الحر في ذلك اليوم خلع درعه وصار خفيف، ثم خلع قميصه وصار عاري الصدر، فشعر بخفة الحركة وانقض على الروم. الروم تعجبوا، واحد يهجم عليهم عالي الصدر، كلهم عليهم السلاح والحديد، بدأوا يهجمون عليه فرصة، واحد غير مسلح، كل واحد يقترب من ضرار يقضى عليه في مبارزات فردية عجيبة جدا. فانتشرت أخبار البطل ليس فقط في الجيشين، بينما انتشرت في أرجاء كل بلاد الشام، وصار الروم المدرعين بالسلاح والحديد يخافون من الإقدام على ضرار ابن الأزور. هكذا يا أبناء المسلمين، انظروا الإيمان والشجاعة كيف تصنع. واستمر القتال بين الجيشين، شاف الروم أن المسألة ليست لصالحهم، فبدأوا ينسحبوا نحو الحصن. خالد في هذه الفترة بسبب الضغط الذي بينه وبين الروم، خيلة ما تتحرك من مكانها، فنزل من خيرة وبدأ يقاتل على رجليه، وفي نفس الوقت يصدر الأوامر، وإذ بمجموعة من خيالة المسلمين تشق الصفوف لتقترب نحو الروم، ويرأسها خيال له شهرة عظيمة. بدأ هذا الخيال الذي كان في 50 من عمره، طويل نحيل، له انحناء خفيفة، وجه نحيف، وجهه جذاب، عيناه فيها لمعة ذكاء، لحية خفيفة مصبوغة، يحمل في يده راية كالتي يحملها القادة فقط، راية صفراء كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقعة خيبر. هذا الخيال الذي فاجأ باقترابه من أرض المعركة ووصوله إلى أرض المعركة بينما هذا الأمر يحدث، هو أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه، الذي كانت أسنانه في مقدمتها مكسورة بسبب أنه جر الحديد الذي كان داخل في رأس النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فكان بدون أسنان في المقدمة، يقولون وكان أجمل بدون هذه الأسنان، وكان من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة أحد العشرة المبشرين في الجنة. يصل المعركة فنظر خالد فعرفه، وكان يحبه ويحترمه لفضله ومكانته، وبسبب حب النبي صلى الله عليه وسلم له، وبسبب إخلاصه ومكانته في هذا الدين، فابتسم أبو عبيدة لخالد لما رآه، فابتسم له خالد، فنزل أبو عبيدة من فرسه لأن خالد ما زال على فرسه، فقال له خالد ابقى على فرسك، فرجع مطيعا، فسار خالد إليه وتصافح القائدان في وسط المعركة، وبدأ أبو عبيدة الحديث، قال يا أبا سليمان وصلني كتاب أبي بكر بأنك قائد الجيوش، وبين له طاعته والتزامه وأدبه. شوف أبو عبيدة لا شك أنه أفضل في الدين وأقرب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من خالد، لا شك في ذلك، وهو أقدم في الإسلام من خالد، وهو صاحب المكانة العظيمة في هذا الدين. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما بعد يقول والله لو كان أبو عبيدة حيا ما جعلتها شورى، لو حي هو الخليفة بعدي، هكذا مكانة أبو عبيدة. لكن انظروا لما رأى واحد أقدر منه على مهمة معينة بكل رحابة صدر سلمه لها، فقال خالد أيضا بكل أدب والله لولا أمر خليفة رسول الله أن أكون قائدا ما تأمرت على مثلك، أنت أعلى مني في الإسلام وأنت أمين هذه الأمة. لكن انظروا شوفوا في هذه القضية فيها معنى بس مهم، أن الأولوية في المهام هو لصاحب الكفاءة، ليس الأقدم دينا ولا الأفضل ولا الأكثر حفظا ولا، هذه ليست معاييرها، معاييرها الكفاءة. وفي هذه المعركة كان خالد لا شك هو الأفضل. استطاع الروم أن يدخلوا الحصن، حصن بصرى، وفرض المسلمون الآن الحصار، وفقد القائد الرومي الأمل، كان يقاتل شرحبيل، الآن انضم إليه جيش خالد، والآن انضم إليه جيش أبي عبيدة، ومعظم الاحتياطات الرومية الآن لا يستطيع الاستنجاد بها لأنها كلها الآن بدأت تتوجه نحو إجنادين. بعد بضعة أيام من الحصار، هدوء لم يكن فيه قتال، شعر القائد الرومي أن لن تأتيه أي نجدة، فوافق على تسليم الحصن بشرط الجزية، يدفع الجزية ويسلم، وتم الاستسلام في منتصف جمادى عام 13 هجرية. أول مدينة رئيسية هامة يسيطر عليها المسلمون في سوريا بصرى. في هذه المعركة فقد المسلمون 130 رجلا في يومين من القتال، أما خسائر الروم والعرب النصارى لم تحدد. وكتب خالد إلى أبي بكر الصديق يعلمه بإنجازاته وانتصاراته منذ دخوله إلى بلاد الشام، وأرسل له خمس الغنائم التي تم الاستيلاء عليها خلال الفترة الماضية. في هذه الفترة كان أحد جواسيس المسلمين أرسله شرحبيل إلى منطقة أجنادين، قد عاد يخبر قادة الجيوش المسلمة بالأخبار كيف احتشدت قوات الروم في إجنادين، وصل تعداد الجيش الرومي حتى ذلك الوقت إلى 90,000، وما زال مزيد من القوات تنهال على إجنادين. أدرك خالد أنه ليس هناك فرصة إلا مواجهة الجيش قبل أن يكبر، وعليه أن لا يضيع الوقت. وفي هذا الوقت كان يزيد لا يزال جنوب نهر اليرموك، كان عبر من العاص لا يزال فيه وادي عربة، وكان عدة مفارز من لواء شرحبيل وأبو عبيدة منتشرة في منطقة حوران. فكتب خالد إلى جميع القوات للبدء بالتحرك والحشد في إجنادين، وانطلق الجيش بزوجاتهم وأطفالهم وقطعان الماشية وتموينهم نحو إجنادين أول المعارك الكبيرة بين المسلمين والروم.